إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المذهب وما زلنا مع كتاب المجموع. نسأل الله جل وعلا أن ييسر إتمامه وأن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. علم الفقه علم عزيز، ونظر في هذا الزمان من يتقن هذه الأبواب. كما قلنا، قد قال الإمام الجوزي: العمر قصير والعلم كثير، فعلى المرء أن ينشغل بأنفع العلوم، وأنفع العلوم في هذه العصور هو علم الفقه. ومن جمع بين الخيرين، بين علم الحديث وعلم الفقه، فهذا الذي قد ارتقى وقد حاز السبق. ونسني وندعو الله جل في علاه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسر لنا هذه المجالس، وأن نجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في ذلك وفي العمل لدين الله جل في علاه وفي نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. ما زلنا مع نية الاقتداء والائتمام بالإمام والفروع التي تتعلق بهذه، نتمها اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن صلى منفردا ثم أدرك جماعة يصلون استحب له أن يصلي معهم. وحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال: إن كان صبحا أو عصرا لم يستحب، لأنه منهي عن الصلاة بعدهما. والمذهب الأول لما روى يزيد بن الأسود العامري أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف، فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله، قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه وجهان: أحدهما يعيد للخبر، والثاني لا يعيد، لأنه قد حاز فضيلة الجماعة. وإذا صلى ثم أعاد مع الجماعة فالفرض هو الأول في قوله الجديد للخبر، ولأنه أسقط الفرض بالأولية فوجب أن تكون الثانية نفلا. وقال في القديم: يستحب يحتسب الله أيتهما شاء وليس بشيء. طبعا في فروع أخرى كثيرة، هذه الفروع يتعلق بما مضى الأسبوع الماضي، وقد انتهينا من كثير من هذه الأبواب، لكن هذا الباب هو استحباب إعادة الصلاة. استحباب إعادة الصلاة، قال بعضهم أن هذا على الإطلاق، قال بعض الشافعيين أن هذا على الإطلاق، يستحب له أن يعيد جميع الصلوات، لأنها تكون له نفلا أو تكون له من أبواب النفل، أو تقع له نفلا فيحوز بذلك الفضل العظيم. كما قلنا أن المرء يرتقي إلى درجة المحبوبية بأن يتقرب إلى الله جل في علاه بالنفل بعد الفرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هنا وجه عند الشافعية، قالوا يعيد دون الفجر ودون العصر، لأن النهي قد ورد عن الصلاة بعد الصبح وعن الصلاة بعد العصر، كما قال ابن عباس في الصحيحين، قال: حدثني رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد الفجر وصلاة بعد العصر، فقالوا بذلك، والعموم هو الأصح والأسد كما سنبين. وقال الأحناف: بل العشاء والظهر، وهذا لا دليل لهم على ذلك. أما وجاهة الشافعية، وجاهة مشهورة ومعروفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح ونهى عن صلاة بعد العصر. والحق والأصح والأسد هو ما رجحه الأصحاب والمعتمد في المذهب، أنه له أن يعيد، سواء كانت بعد العصر أو كانت بعد الصبح. عموم الأدلة المبينة للاستحباب والمشيرة للاستحباب، النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من صلاة الفجر، هذه الصلاة الخاصة، الحديث الذي جاء صريحا، جاء النبي صلى الله بعدما صلى الفجر نظر فوجد الرجلين في مؤخرة المسجد، فقال لهما: لما لم تصليها؟ ألستما بمسلمين؟ فقال: يا رسول الله، إنما صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صليتما في رحالكما فأتيتما الجماعة فصليا مع الإمام. وبين لهم أنها تكون نافلة لهم. الغرض المقصود قال ذلك بعد الصلاة التي قال عنها أنه لا صلاة بعد الصبح، وقد أمرهما أن يصليها. وهذه أكيد لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: صلينا في رحالنا، أن هذه الصلاة تقع بعد صلاة أجيبه الصبح. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يتصدق على أخيكم، من يتصدق على أخيكم، وهذه عامة سواء كانت بعد العصر أو كانت بعد الصبح. فالراجح الصحيح أنه يصلي. بعض العلماء قال: نعم يصلي، فإذا، وهذا قول الحنابلة وبعض الأوزاعي على ما أذكر، قال: إذا صلى وأعاد الصلاة، يعني قدر أنه صلى ثم أتى المسجد لمجلس العلم فوجد الناس يصلون الجماعة فصلى معه، فسيقع على الصبح أو الظهر أو العصر أو إيش بعد العصر صلاة إيش؟ الحمد لله، نعم، صلاة المغرب بعد صلاة العصر. فقالوا: إذا دخل فصلى المغرب، فدخل وجد المسجد يصلون المغرب فصلى معهم. قال الحنابلة: يصلي مرة ثالثة، يعيد على الصلاة المرة الثانية، مرة إيش؟ ثالثة. طلبنا منهم الوجه والدليل على ذلك، أما الدليل فالتالي، أما وجه ذلك قالوا بأن المغرب هو وتر النهار، فإذا صلاها مرة ثانية فقد جعلها شفعا، والأصل أنها وتر، فلذلك قلنا يعيدها مرة ثالثة. هذا إتعاب النفس، مشقة على البشرية الطريقة، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف. إذن الأصل، أصل المسألة للمرء أن يعيد الصلاة في جماعة، نعم في جماعة، وتصير له نافلة. ولكن الخلاف أيضا الفقهي في المذهب، إذا قلنا باستحباب إعادة الصلاة هذه جماعة بأيهما يكتب له؟ لو صلى مثلا، صلى الفرد منفرد ولم يصلي جماعة، وصلى الثانية جماعة، فأيهما تحسب له عند الله جل في علاه؟ فبعضهم يقول الأعظم أو الأشد خشوعا أو الأجود طاعة هي التي تحسب له، وصحيح أنها تحسب بالأولى، الصحيح أن الفرض يسقط عنه بالأولى. فإن صلىها منفردا ثم صلىها جماعة فالجماعة هذه نافلة، والمنفرد هي التي أسقطت عنه الفريضة، فالأولى هي التي تسقط عنه الفريضة، أنه قد سمع الأمر وأتمر به فلما أتى به أسقط عنه الفريضة بالأولى. هذه بالنسبة للفرع الأول. الفرع الثاني في ذلك هو ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، نية الاقتداء. فمن نية الاقتداء أنه يصلي الجماعة مرة ثانية وتكون له نافلة كما بينا الآن. أيضا من نية الاقتداء إذا دخل هما صلى ودخل وجد الناس يصلون، فوجد الإمام على حالة القيام، فالصحيح أنه زيد دخل وجد عمرو إمام يصلي ويقول: الحمد لله رب العالمين. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يدخل، متأكدين؟ الحمد لله، يعني يدخل، ما فيها شيء. جيد، دخل وجده قائما سيدخل ويتابع الإمام، وهذه ركعة تحسب له ركعة لأنه ابتدأها في بداية الركعة. طيب دخل على الإمام فوجده ساجدا، فوجده ساجدا، ماذا يفعل؟ يسجد. ممتازين، يعني بس متأكدين؟ الحمد لله. وين انت؟ هما خلاص ده بيخش ساجد، الحمد لله من الباب ممكن يكون ساجد وقت. قالوا لا تسجد. هو طبعا صحيح انه لا بد يكبر تكبيرة ايش يا حبيبي؟ مش الصلاة، تبتدي بتكبيرة الاحرام. اما قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير، صح، ويختتمها بالتسليم. يبقى اذا ورد الامام ساجدا يكبر، يكبر، ما هو سيكبر ساجدا، يعني هيكبر قائما، يكبر تكبيرة الإحرام. متفقين الأئمة الحمد لله بالاجتهاد، كل واحد إجماع المجلس. طيب كبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك وجد الإمام على حالة، إيش هي الحالة؟ السجود. قلنا له: نذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم فيؤتم به على الهيئة والحالة التي كان عليها. تأكيدا على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا كبر فكبروا، فإذا ركع فاركعوا. قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا جميعا قعودا. إذا لابد أن تدركوا في الهيئة التي هو عليها. وما هي الهيئة يا شطار؟ السجود. ممتازين، يبقى إذا لابد هو أن يكون على نفس الهيئة. وما هي السجود. فإذا قلنا بأن الهيئة التي لابد أن يكون عليها هي السجود، فقبل السجود لابد أن يكبر. هذا هو محل الكفر الذي نصل إليه، هل يكبر أو لا يكبر؟ المذهب أنه لا يكبر، وهذا هو الرجع ساكن سنبين. المذهب أنه لا يكبر، لا يكبر إلا تكبيرة واحدة فقط وهي تكبيرة الإحرام، ثم ينزل للهوي أو ينزل إلى السجود فيسجد ويدرك الإمام معه ساجدا على نفس الهيئة التي عليه. قلنا طيب من أين أتيتم أنه لا يكبر؟ قالوا عندنا أدلة عامة وعندنا استنباطات خاصة. أما الأدلة العامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقد كبر المسلم وكبر من خلفه، ولم نجد دليلا واحدا يبين لنا أن من أدركه على غير الركوع أنه كبر تكبيرة الانتقال، لم نجد ذلك. وأيضا قد بين لنا المسلم عندما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فرأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكبر للسجود إلا بعد رفع من الركوع، يعني التكبير للسجود لا يكون ابتداء من قيام مبتدا به. مفهوم مش مفهوم؟ التكبير للسجود لم يعهد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل عندنا أنه قال صلوا كما رأيتموني، فلم يعهد من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر للسجود من ابتداء قيام. مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ ما أحد يقول لا ما هو يكبر وهو قائم، لا، هذا من رفع من الركوع. ما وجد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التكبير للسجود من ابتداء قيام، فإن لم يكن فإننا لو أحدثنا تكبيرا قد وقعنا في المخالفة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني، فمن كبر من ابتداء القيام للسجود فقد خالف الهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم. توافقون؟ إذا دخل وورد الإمام ساجدا، هذا السجود يلزمه قبل السجود يلزمه ركن قبل السجود، ما هو؟ الرفع من الركوع. الركن السابق للسجود ايش؟ الركوع. الرفع اتى به انتهى الموضوع. فاذا هو دخل، قلت لي طب ما هو دخل بتكبير، قلنا نعم دخل بتكبير، لان هذه الهيئه التي طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا كما رايتموني اصلي، وكان اذا ابتدا الصلاه سبح، فلما سبح علمنا ان هذه ايش كبر ممتازين مستيقظين، كبر، فقد كبر داخلا الصلاة كما كان أن السلام يكبر، صحيح ولا لا؟ هذا من الفعل ومن القول. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بإيش؟ بالتكبير، وقد افتتح الصلاة بالتكبير. إذن في البداية قد أتى بكل ما طلب منه سنة، صلوا كما رأيتموني أصلي. توافقون؟ الحمد لله. يبقى لنا الآن أنه لابد أن يستن بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون على هيئة التي رأى فيها الإمام، وقد رأى الإمام على هيئة السجود، فلا بد أن يكون على هيئة السجود. نظرنا في السجود وفتشنا في الصلاة، هذا السجود يكون بعد رفع من ركوع، هو رفع من الركوع وهذا السجود يحتسب له؟ لا، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، إذا من أدرك السجود فلم يدرك يبقى هذا السجود غير محتسب، صحيح ولا لا؟ فهو أولا غير محتسب، والأمر الثاني ليس موضوعه، ليس من الموضع أن يكون من ابتداء القيام أن يكبر. فلذلك قلنا له انزل فقط ائتمارا بأمر المسلم، إنما جعل الإمام ليتم، فكن على هيئة الإمام ائتمارا بأمر المسلم، لكن لا تكبر. فهمتم؟ إذا لا يكبر فيسجد كما سجد الإمام، ولا يكبر. رفع الإمام من السجود ثم قال الله أكبر ورفع، هل يكبر هو؟ لا، أيضا لا يكبر. لا يكبر. ليش لا يكبر؟ لأنه سيرجع إلى افتتاح الصلاة التي افتتحها، وقد افتتحها بإيش؟ بالتكبير، فقد أغنى عن التكبير، لأن هذا التكبير تكبير انتقال وهو لم ينتقل. الأصل أن الانتقال لا يكون إلا انتقالا مرتبا. الحمد لله. نعم دي أحب أسمعها جدا عشان أرتاح. هو هذا، فإذا غير مرتب فقلنا له قم، أنت اتبعت الإمام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تكبير، فقم وتغنيك التكبيرة الأولى ويبتدئ الصلاة ويصلي. هذه بالنسبة للفرع الأول، وهذه السنة. وكثير منا يخطأ، أنا نفسي مع أن المسألة فضلة، يعني الله جل وعلا جعلني أتمكن منها، ومع ذلك كلما أكبر كنت متأخرا أو كبر للسجود. أصلا بعض العلماء قال من كبر للسجود وبعد تكبيرة الإحرام بطلت صلاته. ليه بطلت صلاته؟ لأنه قد أتى بزيادة من جنس الصلاة في غير محلها فبطلت الصلاة، وهذا كلام باطل. هذا كلام باطل، لأن التكبير أصالة ذكر، ولذلك قلنا حتى لو أعاد تكبيرة الإحرام أكثر من مرة غير الفاتحة صلاته صحيحة، لكن لو أعاد الركوع أكثر من مرة فقد بطلت صلاته. يبقى إذا حتى لو كبر هذا الصلاة لا تبطل، لكن السنة، السنة الحق هو أنه لا يكبر عند السجود ولا يكبر عند الرفع. هذه الحال الأولى. فقال رجل قد علمت هذه المسألة لكن صورتي غيرها، صورة أخي. قلنا ما صورته؟ قال دخلت من المسجد فوجدت الإمام في ختام الصلاة، وختام الصلاة معناها إيش؟ التسبيح، ممتازين، كان بيسبح سبحان ربي العظيم، ها ممتازين، نعم صح، ختام الصلاة، لا لا لا أنتم متقنين جدا، ممتازين، ختام الصلاة التشهد. فدخل مع الإمام فوجده في التشهد، فقلنا له الآن يا باشمهندس هذا هو. فهو دخل فوجد الإمام في التشهد، فهو يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك ها يجلس دون ما يكبر. لما؟ لأنه ما عهد في الصلاة أن يقع المرء للتشهد من قيام مبتدأ بالصلاة، صحيح، فينزل دون التكبير. واختلفوا في المذهب هل يقرأ التشهد أو لا، فيسأل عن التكبير، قالوا إذن يقرأ التشهد، قالوا لا لا يقرأ التشهد، لأنه قد افتتح الصلاة بتكبيرة الإحرام فلا يتشهد. ليش لا يتشهد؟ هذا جميل، هو لا، لأن التشهد لا يكون إلا بركعتين أو بالأربع ركعات، فالتشهد لابد له من ركعة كاملة كم يعني كاد الأخ يأتي بها. فإذا نقول له اجلس ولا تتشهد، هذا قول الشافعية في الوجه الأول الذي اعتمدوه كالتكبير. والوجه الثاني وهو الذي ندين الله به أنه يتشهد. قال ولما التشهد هذا ليس ها ليس ليس من الموضع، صحيح ولا لا؟ فقالوا نعم، لكننا نفرق بين التكبير وبين التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد أدرك الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم على التشهد وجلسوا معه، وهذا الجلوس محله محل الذكر، فيذكر الله جل في علاه وهو جالس. إطالة الفصل، إطالة الجلوس خلف الإمام، قالوا هذا الجلوس طويل فله ذكر، لابد أن يأتي بهذا الذكر. وعلى كل الكلام الأول صحيح والكلام الثاني صحيح، والأحق والأسد الكلام الثاني، ومع ذلك في الحالتين الصلاة لا تبطل، الصلاة في كل حال صحيح. هذا بالنسبة لهذه المسألة المتفرعة على اقتداء المأموم بالإمام. يبقى لنا أن نتكلم على مسألة الإمام وشرف الإمامة وما يستحب للإمام. أما الإمامة فهذه اتركها حتى نأتي بصفات الإمام إن شاء الله نتكلم عنها. يستحب للإمام، هذا ضبط الصلاة من أهم المسائل التي نقف عندها، ولن أطيل لأن بعض الإخوة قالوا لي الأسبوع الماضي اشتبكت المسائل واختلطت والعقول تاهت، فلذلك أنا سأوجز في المسائل وأفصل فيها قدر الإمكان حتى يستوعبها الأخ الكريم. المسألة الأولى التي مضت أتقنتموها؟ لا أتض الصلاة بعد العصر وبعد الفجر محظور، إلا في هذه الحالة أو حادث الصلاة السبب. فإحنا نقول الآن لا، هي الطوق كله الذي بيناه بالضابط، كل صلاة ذات سبب تصلى بعد الفجر وتصلى بعد العصر. وصلاة الجماعة الثانية عندما صلاها في رحله وجاء المسجد ليتعلم لمجلس العلم فوجد الجماعة، قلنا هذه صلاة ذات سبب حتى لا تتهم في دينك، فقلنا لك ائت بها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل، فقال له صلي مع الجماعة. فهمت؟ لو لا يخشى من هذه المفسدة لا، ما هو لو دخل المسجد لابد أن يصلي حتى يجلس. لا ما يصلي الأولى، لا لا يصلي، لأنه ورد عن السلام أنه لا يصلي إيش لا وترام في ليلة، فكذلك أيضا لا فرضان، لا يعيد فرض بنية الفرض. فلو قال الرجل اعتاد أن يأتي بها نافلة، قلنا الاعتياد هذا وسيلة إلى أن ينتوي الفرضية فيقع في المحظور. فهمت؟ المسألة كلها على حالة خاصة، دخل المسجد وجد الجماعة قد صلى فلا يضيع هذا الخير فيصلي معهم. طيب المسألة الثانية مسألة استحباب ما يفعله الإمام. الإمام إذا دخل وأذن المؤذن حتى ننتهي من المسائل، ما يستحب للإمام، أهم ما يستحب له أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وعلامة حب الله جل في علاه الائتساء برسول الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطعني دخل الجنة، من ائتسى بي دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من السنة العظيمة التي يستن بها الأئمة ائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف، تسوية الصفوف. فعن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بعدما اصطف الناس قام ليكبر فالتفت، فقال استووا، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وانظروا إلى الحكمة العظيمة، يقول الإنسان استووا لأن الله جل في علاه قال يا الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهذا التلاحم والتداخل وعدم وجود الخلل بين المسلمين دلالة واضحة جدا على أنهم يصطفون كما تصطف الملائكة، وأيضا تستوي القلوب وتتزاحم وتتآلف وتتداخل نصرة لدين الله جل في علاه. حكم عظيمة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك أن الظاهر لابد أن ينضح على الباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم استووا، استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم. انظر كيف يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق قول الله جل في علاه أو تفسير قول الله جل في علاه بالأمور الفعلية التطبيقية. واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا وقودك الحزمة الواحدة كما قلنا، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. فالأمة الإسلامية لابد أن تتوحد، لكن تتوحد على أمر رصيد، على كلمة التوحيد. توحيد الكلمة لا يمكن أن تكون قبل كلمة التوحيد، بل كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فنقول وتوحيد الكلمة مع كلمة التوحيد، ننضوي تحت راية صحيح. المهم الغرض البسيط، قال النبي استووا، استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النعمان بن بشير يعمل ذلك، يبين لنا تطبيقا عمليا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يسوي الصفوف حتى يدعه، أو يسوي الصف حتى يدعه كالرمح كالقطح مستوي لا اعوجاج فيه. فيقول النعمان بن بشير رضي الله عنه أرضاه قال فيد حتى يدعه كالرمح، ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم استووا، استووا ولا تختلفوا، عباد الله سووا صفوفكم ولا تختلفوا فيخالف الله بين وجوهكم. الأولى في بين قلوبكم، والثانية قال بين وجوهكم. يعني هذه أيضا في الظاهر وفي الباطن. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. قال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم استواء الصفوف، قال اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربهم. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصطف الملائكة عند ربهم، فقال يتمون الصفوف في الصف الأول فالأول ويترصون في الصف. قال يتمون الصفوف ويترصون في الصف. فيستحب للإمام أن ينشغل بمثل هذا، وهذه سنة صراحة ماتت والحمد لله نجدها هنا، لكن نريد التطبيق الأعلى والأرقى من ذلك من إمامنا بأنها يذهب إلى آخر الصفوف يسويها ويرجع. وهذه سنة عمر الخطاب مؤتسيا بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أمر بتسوية الصفوف قال إني أراهم، يرى الشياطين يعني، أرى قال إني أراهم كالحدف بين خلل الصفوف، إني أراهم كالحدف بين خلل، خلل الصفوف يعني الفوارق بين الصفوف فيها صغار الشياطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أراهم كالحدث بين خلل الصفوف. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم سدوا الفرج، سدوا الخلل. وقال من سد فرجة رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا في الجنة. فمن سد فرجة رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة وبنى له بيتا أو قصرا في الجنة. وهذا في التوراة بسند صحيح. فسد الفرج واستواء الصفوف يستحب ويتأكد وينبغي على الإمام. كان عمر بن الخطاب يعلنها صراحة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي الذي بعد عمر بن الخطاب ويقول قد ائتسى برسول الله وأئتسي به ائتساء برسول الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. فعمر بن الخطاب لو سنة مستقلة كان في صلاة الجمعة وغير صلاة الجمعة يقف، فإذا وقف الناس لاستواء الصفوف ما استدار ولا كبر، فوكل أناسا في أواخر الصفوف ينظرون تسوية الصفوف فلا يصلي حتى يأتي رجل من المؤخرة ويقول يا إمام قد استوت الصفوف، ما كان يستدير ليكبر حتى يرى الذي وكله باستواء الصفوف فيأتيه ويقول يا إمام قد استوت الصفوف. إن استطاع الإمام أن يجعل المؤذن بهذه المسألة حي هلا، وإن فعل ذلك بنفسه فقد فعل ذلك الإنسان بنفسه، لأنه لما توى الصفوف واستدار وجد صدر بعض الصحابة ناتئا كأنه قد تقدم بعض الشيء على الصحابة، فقام فرده الإنسان حتى تستوي الصفوف. وعثمان بن عفان أيضا في صلاة الجمعة ما كان يصلي حتى يأتيه الداعي في آخر المسجد ويقول يا إمام قد استوت الصفوف. فهنا استواء الصفوف أو تسوية الصفوف يستحب ويتأكد وينبغي على الإمام أن يفعل ذلك. هذه سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول يستحب لأن هذا ما قاله الأئمة الأربعة، هذا ما قاله الأئمة الأربعة، أن تسوية الصفوف ليست شرطا في الصلاة وليست فرضا في الصلاة ولا هي واجبة وجوبا مستقلا، بل هي من باب الاستحباب، لأنها من باب الهيئات، لأنها من باب الهيئات. وصراحة أنا سأتعب كثيرا حتى أجد لهم دليلا على ما صرفوا به الأحاديث، يعني كيف صرفوا هذه الأحاديث التي تبين لنا العقوبة الشديدة في من يجعل الخلل بين الصفوف ولا تستوي به الصفوف. قال استو استو ولا تختلفوا أجيبوا إيش قال؟ فتختلف قلوبكم، فاختلاف القلوب فسدت البين، فسدت البين هي الحلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرى الحدث صغار الشياطين بين الخلل، والشيطان إذا دخل بين المؤمن والمؤمن ماذا يفعل؟ يدخل ليفسد عليك صلاة. فما أين الدليل الآن على الصارف عن الوجوب إلى الاستحباب؟ لذلك صراحة الذي أراه ما قاله ابن حزم هو من أمتع ما يكون وأسد ما يكون، وهو أسعد الناس بالدليل. قال إن سلم استوى لا تختلف تختلف قلوبكم، وهذه مفسدة، مفسدة عظيمة. اختلاف القلوب من الكبائر، تغير القلوب ما بين المؤمنين من الكبائر. هو يمكن الحق حتى أكون منصفا في البحث، يمكن أن يقال ويرد من الجمهور على ابن حزم أن يقول له هذه التفرقة أو هذا الاختلاف أو هذا التناقض متحقق أم مظنون؟ الإجابة مظنون. فقالوا إن كان مظنونا فإذا لا يكون على الوجوب، هذا الذي عندهم، لكن هو أسعد الناس بالدليل. والحق كل الحق أن تسوية الصفوف من الوجوب بمكان، تسوية الصفوف من الوجوب بمكان، فإن قصر الإمام فيأثم بذلك، وإن قصر المأموم فيأثم بذلك، لكن هو ليس شرطا في صحة الصلاة، ليس شرطا في صحة الصلاة، تصح بذلك الصلاة تصح مع وجود الخلل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم صلوا وفيهم الخلل هذا، وقال رأيت الحدث بين الصفوف ولم يأمر بإعادة الصلاة، فالصلاة صحيحة، لكن يأثم المأموم إن لم يسوي الصف، ويأثم الإمام إن لم ينشغل بتسوية الصفوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استو آمرا إياهم، وظاهر الأمر الوجوب ولا صارف لهذا الأمر. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في العلة استو ولا تختلف فتختلف قلوبكم، وقال عباد الله سووا صفوفكم وإلا خالف الله بين وجوهكم. والذي يعضد ما نتبناه من هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم بالتصريح في صحيح مسلم قال استووا، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، إذن لو كانت الصلاة ناقصة فالصلاة ناقصة على الأصل فتكون باطلة، إذا عدم تسوية الصفوف تأتي بالإنسان إلى نقصان الصلاة. فهذه دلالة واضحة جدا أيضا على الوجوب. وأوضح من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وصلوا الصفوف، فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذه عقوبة لا يمكن أن تكون إلا على شيء واجب، هذه العقوبة لا يمكن بحال أن تكون إلا على شيء واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا الصفوف فمن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ففيها دلالة واضحة جدا على الوجوب، وهذا الراجح الصحيح. إذن ينبغي الآن نقول يجب على الإمام أن يسوي الصفوف، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويجب على المأموم أن يهتم بهذه المسألة بتسوية الصف قدر ما يستطيع، وإن وجد من كان بجانبه لا يساعده على ذلك قلنا له قد قال الله جل وعلا اتقوا الله ما استطعتم. وأيضا نقول وهذا الخلاف خلاف معتبر، لا إنكار فيه، فمن تبنى القول بالإثم فهذا قول، ومن تبنى القول بالاستحباب هذا قول. المسألة كما قلنا فيها خلاف معتبر، لكننا نبين الذي ندين الله به وأسعد الناس بالدليل. الأمر الثاني أيضا يستحب للإمام، أو المسألة الثالثة، يستحب للإمام يطمئن في صلاته وأن يتدبر قراءته، ويتدبر الناس قراءة الإمام في القرآن. قد قال الله جل في علاء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. والمقصود الأسمى من الصلاة هو استحضار القلب بالانكسار والخشوع والخضوع والتذلل والرجاء والطمع في الله جل في علاء، فهو بين يدي الله جل في علاء، فيستحضر بكلية نفسه وقلبه لله جل في علاء. فعلى الإمام أن يطمئن في صلاته، وهذه الطمأنينة واجبة، فإن زاد فيها فهذا هو الخير. هذا الأول، التدبر، التدبر في الأذكار، التدبر في القراءة. ويستحب ويستحسن للمرء إذا كان يقرأ القرآن فمر على آية عذاب أن يكررها، ومر على آية رحمة أن يكررها، للفتة التي نلتفت بها أو التفت العلماء إليها. منها أولا لأنه لو مر على آية عذاب فكررها لعل العاصي إذا سمع هذه الآية المرعبة يرعوي، يرتجف قلبه، تهتز أركانه، فيرجع فيتوب ويوب إلى الله جل في علاه وهو في الصلاة ويبكي. لذلك أنت ترى ما كان من علمائنا من السابقين يحسب أن أحدا يتجرأ على ترك الصلاة ولو كان من أشد الناس فسقا، يقولون فإن زنى وبعدما زنى ودخل في الصلاة وما وجد ماء يتيمم ولا ما يتيمم، تعرفون بيبحثون في ايش؟ فان الزاني هل له الرخصة ولا لا؟ ان هم ما يتصورون في مسلم يترك الصلاة فان كان عصيا، ويقولون حتى في السفر هل يترخص اذا سافر سفرا فيه معصية هل يترخص بالرخصة ام لا؟ فالغرض المقصود انهم يقولون والفقهاء يعني يتدبرون هذه المسائل فيقولون لعل العاصي اذا صلى فسمع آية العذاب يرعون يرجع الى ربي جل في علاه، وتكون انت الامام هو السبب الرئيس في مسألة رجوع هذا المرء والتوبة والأوبة الصحيحة من هذا العبد العاصي لله جل في علاه. وايضا اذا مر بآية رحمة ان يكررها، لان القلب يرق يطمع المرء في رحمة الله جل في علاه. واعظم ما يكون طمعا ممدوحا، مع ان الطمع الاصل في شرعنا انه مذموم، اعظم ما يكون ممدوحا طمعا هو الطمع في من؟ في الله جل في علاه، ان تطمع في الغني الكريم، ان تطمع في الجواد سبحانه جل في علاه. فانت بآية الرحمة، واذا سأل او مر على آية الجنة يطمع المرء في جنة الله جل في علاه، يطمع المرء ان تدركه رحمة الله جل في علاه. ومن طمع في الله جل في علاه لا يخيب الله رجاء سبحانه جل في علاه، قال رحمتي سبقت غضبي، رحمتي سبقت غضبي، فيكرر هذه الآيات. وإذا تكلم عن أسماء الله جل في علاه أو عن قدرة الله جل في علاه أو عن عزة الله جل في علاه، على الإمام أن يرهب قلوب الناس بعظمة الله جل في علاه وبجلال الله جل في علاه. فإذا تكلم مثلا عن خصف أو مسخ ورد في القرآن فعليه أن يبين ذلك أو يتأثر بهذا ويؤثر غيره أو يؤثر من يصلي خلفه بهذه الآيات يتدبر فيه. وأيضا مع التدبر والطمأنينة يستحب له أن يخفف في الصلاة، يستحب له أن يخفف. والتخفيف تخفيفان، تخفيف بإخلال وتخفيف بغير إخلال. أما التخفيف بإخلال فهذا لا يصح ولا ينبغي للإمام، ولو كان الإخلال في الهيئات وفي السنن لا يصح أيضا. وأما التخفيف بإخلال يخل بأصل الصلاة فهذا يبطل الصلاة. فالتخفيف بإخلال ممنوع من كل تقين، تقين إمام بالناس وهو مؤتمن على صلاة الناس وهو ضامن لصلاة الناس. الإخلال الثاني وهو الإخلال بالهيئات ايضا لا يكون، نعم في التخفيف ان هو لو خفف نقول له يخفف دون اخلال، يخفف دون اخلال. وهذا اصله وعمدته من حديث انس رضي الله عنه قال ما رايت اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رايت احدا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اخف الناس صلاه. يبقى هو جمع بين التخفيف والتمام، ما في اخلال هنا. يبقى تخفيف تخفيف، نعم تخفيف باتمام، بسبحان ربي العظيم بتدبر، بقراءة الفاتحة بتدبر، بقراءة السورة بعدها بتدبر، بالركوع بطمأنينة، بالرفع بطمأنينة، بالسجود بطمأنينة. هذه هتحاسب عليها أمام ربك جل في علاه. لا يمكن أن تخل للناس بهذه الصلاة وتفوت عند رب تسأل عن الغرض المقصود. هذا التخفيف هو التخفيف عمدته أنس أنه قال أتم الناس صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحسن الناس تخفيفا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة ويريد الإطالة، فإذا سمع بكاء الولد الصبي الصغير ماذا يفعل؟ كان يقصر في الصلاة شفقة على هذه الأمة، رحمة بهذه الأمة، من وهم مما تجد على بكاء طفلها. الغرض المقصود يستحب للمرء أن يخفف ولا يطيل بالمأموم إلا كما قال علماؤنا باستثناء إذا علم من أن المأمومين معدودين يعرفه ويعرفونه وعرف منهم الرضا بالإطالة، لكن لا يطيل لا يطيل. وهذه أدلة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما فعلا كما قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويتم الصلاة ويخفف الناس كما أظهرنا. وأما من القول فقد صلى معاذ رضي الله عنه وأرضاه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه فصلى بهم العشاء، فافتتح بسورة البقرة فأطال ويقرأ سورة البقرة، والرجل من شدة الإعياء والجهد والتعب ماذا عمل؟ رجع فانفرد فصلى أو سلم وصلى على الرواية التي أتى بها أخونا الكريم، فصلى منفردا، فاتهمه معاذ بالنفاق فقال والله لست من المنافقين. ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأشكيان معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب فاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الصاحب الجليل يصف كيف غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضب منه في هذه الموعظة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس من أم بكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم، وفي قال الضعيف وذا الحاجة، من أم بالناس فليخفف. وهذا أمر وظهر الأمر الوجوب كما قالوا، وهذا الوجوب وجوب، إما أن نقول هو وجوب حتمي ولازم، وإما أن نقول على الأغلب، نقول على الأغلب كما سمعين والحق أنه على الأغلب أنه له أن يطيق في بعض الأحيين. الغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم من أم بكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. ولما جاء معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. ثم أمره أن يصلي، إذا صلى بالناس أن يصلي بسبح وأن يصلي بالشمس وضحاها ويصلي مثلثها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالنسبة للتخفيف. وأقول إن كان التخفيف هو المستحب فهو الغالب، وعلى المرء أن يصلي بين الحين والحين ويطيل في القراءة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالطور في المغرب، كما قال جبير بن مطعم بن عدي قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الحج، يصلي في الحج في مكة، يقرأ بالطور والطور وكتاب مسطور في رق منشور، حتى وصل إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، أو في آية أخرى قال كاد قلبي أن يطير. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطور في المغرب، والأعظم من ذلك أنه صلى بالمغرب بإيش؟ بالأعراف، بالأعراف، يصلي بالأعراف. وهذه كما قلنا إذا أراد المرء والإمام أن يفعل ذلك لابد أن يجلس دهرا كاملا يعلم الناس أن هذه سنة، ويقول بعد شهر سنقيم السنة، بعد أسبوع سنقيم السنة، بعد يومين سنقيم السنة، بعد بكرة سنقيم السنة، بعد ساعة هنقيم السنة. يعني هو في صلاة العصر يقول انتبهوا ونبهوا الناس سنصلي بالأعراف في صلاة المغرب، فهيصلي منفرد. يعني هو في المغرب آتي المغرب فهيصلي منفرد، إذا قال ذلك وعلم الناس لن يرد أحد يصلي. لكن هو عامة إذا أراد، يعني أنا أرى لو المسجد معروف إن الحمد لله إخوة تهتم بالسنة، فعلى المرء حري بالمرء أن يفعل ذلك ولو مرة واحدة تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يستحب للإمام إذا قلنا بالتخفيف أن يطيل من أجل أن يدرك المتخلف الصلاة. هذه المسألة إن أردتم أن نقف عندها حتى نأخذ المسائل الأخرى وقفنا عندها، أن ندخل فيها ندخل فيها، ما رأيكم؟ نكمل. طيب هو المسألة هذه مسألة مهمة جدا، هذه المسألة هي مسألة هل يطيل الإمام ينتظر المأموم حتى يدرك الركعة أم لا. هذه الصورة فيها قولان في المذهب، هذه الصورة وفيها يعني مسائل عظيمة جدا وفي الداخل يعني شتى أمور شتى، لكني سنوجز الكلام بإذن الله. أقول وبالله التوفيق، عندنا للإمام أحوال وللمأموم أو المأموم والإمام لهم أحوال. فالحال الأول نقول النزاع في مسألة هل يطيل أو لا يطيل، النزاع لابد أن ينحصر في موضعين اثنين. النزاع في مسألة هل يطيل الإمام من أجل أن يحسن للمأموم ليدركه، هذا النزاع لا يكون إلا في موضعين اثنين فقط. ما هما يا شطار؟ لا أفرف أيضا عبد الله، تعرف؟ تعرف الإجابة؟ ما تعرف؟ إن شاء الله لما تكبر تعرف. أنا أريد اليد ترفع. طب الصلاة فيها كم موضع؟ نزلوا ديه كتير؟ متشكر، ممتاز، إجابات سديدة يا شيخ. ها أقول هذه المسألة تنحصر في موضعين اثنين. طب هذا الضيف ما اسمه؟ حسن. حسن وأحسن ومحسن إن شاء الله، وتحسين، ولك كل الحسن. فضل. ممتاز، لا فضة فوق. ولما أتيت بهذين الموضعين؟ ما دليلك على ذلك؟ أو ما الوجه عندك في ذلك؟ لا احنا خلاص، أنت ضيفنا وقد شرفتنا وأتيت بإجابة سديدة. طيب الموضع الأول الركوع، الموضع الثاني التشهد الأخير كما قال الأخ حسن، ما الوجه عنده؟ آه هذه الإجابة. نعم هما الموضوعان، الركوع لأن لو أدرك الإمام راكعا قد أدرك الفضيلة. ما هي الفضيلة؟ لأن الأئمة الأربعة قد اتفقوا على أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وأيضا التشهد الأخير، لأنه على الرجع الصحيح طبعا عند أهل التحقيق خلافا لرواية أحمد اللي اختارها شيخ الإسلام تيمية بأنه لو أدرك الإمام في التشهد لم يدرك الجماعة، قد أدرك الجماعة بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم، فإذا قال ما أدركتم فصلوا فإذا هو نزل تحت مظلة الجماعة. يبقى يعني هذان الموضوعان فيهما النزاع. فأقول قال القول الأول أو القول الأول في المذهب قالوا ينتظر، ويستدل لهم بعمومات وأيضا بأدلة خاصة. أما بالأدلة العامة ما ذكرها أخونا طال الله لنا في علاه، وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. فسألوا أين البر والتقوى هذا؟ قلنا البر والتقوى أنه قد ساعد أخاه أن يدرك الركعة، لا سيما وإن كان يدين الله جل في علاه، فإن كانت الركعة الأولى يدين الله جل في علاه بأنه يكون مدركا للتكبيرة الإحرام إذا أدرك الإمام ركعة. يبقى إذن لو كان هو يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الله 40 ليلة يوما وليلة يدرك تكبيرة الإحرام أو التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. فإن كان ممن يأخذ بهذا القول فقد أدرك تكبيرة الإحرام، ما فوت عليه لا تكبيرة الإحرام ولا فوت عليه أيضا إيش الركعة، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. وأيضا في التشهد الأخير فقد تعاون على البر والتقوى معه بأنه جعله يدرك فضيلة الجماعة، لأنه يدرك فضيلة الجماعة، واستدلوا على ذلك أيضا بأدلة خاصة. قالوا قد وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكان يحمل أمامة ويدع أمامة، وهذه كانت مساعدة لأمامة أن تقضي وترها وتقضي حاجته، وهي ليست من أهل الصلاة فهي من خارج الصلاة، فساعدها وتمهل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وهو الذي يدخل ليخفف، لكنه أبطأ وأطال، وأطال من أن تقضي البنية هذه اللي هي الطفلة أمامة بنت زينب رضي الله عنها وأرضاها حتى تقضي وتراها، فالسلام أطال في الصلاة من أجلها وهي ليست من أهل الصلاة. وأيضا الحسن والحسين كما ورد في الحديث الصحيح أن السلام صلى وكبر فسجد، فلما سجد أطال السجود وهو يصلي ويخفف، فهموا المسألة، يصلي ويخفف، فهنا قد أطال يعني مخالف للأصل صحيح ولا لا، يخفف، فأطال أن يمتنم السجود. حتى في بعض الروايات قال الصاحب الجليل قال فخفت أن يكون قد خبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعت رأس فوجدت الحسن على ظهر السلام فسجد، فهو أطال السلام الحسن على ظهر السلام وهو سجد، فأطال أن يمتنم السجود. فلما سألوه بعد الصلاة فقال هذا ابني ارتحلني بأبي هو أمي، رأيت انظر التواضع والرفق والرحمة والرأفة، ارتحلني ابني فما رضيت إلا أن يقضي وتره، ما رضيت له التعجيل إلا أن يقضي وتره رحمة بالحسن. فقد أطال لمن ليس في الصلاة وليس أهلا للصلاة، وأطال دون التخفيف، وأطال من أجله، فإذا من باب أولى تسجلي، من باب أولى أن يطيل من أجل أن يدرك المسبوق أو المتأخر الصلاة أو يدرك الركعة بإدراك الركوع. هذه الأدلة استدلوا بها على القول الأول. أما القول الثاني فقد قالوا لا ينتظر يكره له ذلك، قالوا لا ينتظر يكره له ذلك. فقلنا وما داعي الكراهة؟ قالوا أولا لأنه يخالف الأصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما بالناس فليخفف، قال من أما بالناس فليخفف، فقالوا فإذا أطال فقد أطال على الناس، وقد خالف هذا الأصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الناس فليخفف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا وزاجرا معاذ رضي الله عنه وأرضاه فقال له بأبي هو أمي أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، زاجرا إياه في الإطالة على الناس. قالوا هذا من ناحية الأثر. أما من ناحية النظر نقول هي مصلحة، إذا أطال ليدرك المرء الركوع فهي مصلحة، لكنها مصلحة فرض، والإطالة تضر بالجماعة، وإذا تعارضت المصالح بين الفردية والجماعية قدمنا الجماعة على الفرد، فالأصح والأسد ألا يطيل حتى لا يضر بالجماعة من أجل مصلحة الفرد. وهذا الكلام من أقوى ما يكون ومن أوجه ما يكون، وأوجه منه قولا، وأوجه منه قولا، طبعا هم أجابوا أو لا أجابوا على حديث النبي، حديث الحسن، قالوا خشي النبي صلى الله عليه وسلم من وقوع الحسن، ما الذي جعله يبقيه على ظهري؟ خشي من أن إيه؟ من أن يصل. وهذا تكلف، ليش هذه الإجابة فيها تكلف؟ هذا التوجيه فيه تكلف. قالوا ونوجه حديث الحسن بأن السلام أطال والحسن على ظهري خوفا من سقوط الحسن، فكانت المسألة خوفا على سقوط الحسن. هذا أبو المال، هذا هو العلة، بيانها السلام ليقضي وطرة، المسألة مش مسألة مخافة، لو كانت لبيانها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان توجيها ليس بالتوجيه السديد. نقول هذا قول مجيد وهو قول قوي، لا سيما وأن أصول الشرع تقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، ولنا نظر آخر. ما دمنا قلنا ذلك نقول القول الأول حق والقول الثاني حق، ونستخلص منهم قول، نستخلص منهما قولا ثالثا هو الأسد، وهو أن نقول إن كان دخول المرء وإطالة الإمام إطالة محتملة لا توقع الضرر على المأمومين يستحب له أن ينتظر حتى يعون على البر والتقوى، وإن كان دخول المرء من آخر المسجد، مسجد الفسيح راح من آخر المسجد يأخذ وقتا ويضر بالمأمومين، قلنا له لا تنتظر حتى لا تضر بالمأمومين، وبذلك نكون قد جمعنا بين القولين. القول الرابع، وهذا قول قيل في الشافعية وشاذ، وأيضا عند بعض العلماء، قالوا نقول حرام الانتظار. احنا الآن كنا بننازع في الاستحباب والكراهة، قالوا لا حرام والصلاة تبطل بذلك. قلنا لما يا أيها العلماء؟ نعم، لا فضة فوق والله يعني برضو أنت يعني مش ولا فهلاوة سورية ولا مصرية، هذا صحيح. هم قالوا الصلاة باطلة لأن هذا شرك بالله، رجل يريد قالوا شرك بالله، مسألة قوية جدا. قالوا لأنهم أطال في محل من جنس الصلاة من أجل المصلى، من أجل الله جل في علاه. نقول قد أخطأتم خطأ فحش، قد أطال من أجل الله لأجل هذا المرء. قد سجد الملائكة لآدم وليس سجودا لآدم، سجدوه لمن؟ لله، لأن الله هو الأمر وتعاون على البر. فهو نعم أطال من أجل دخول المرء، لا من أجل سواد عيوني، من أجل أن يدرك الصلاة والطاعة لله جل في علاه. هذا القول هو القول الباطل، هذا القول الرابع هذا قول باطل، والقول الأسد هو القول الثالث. نقف عند هذا القول، ويبقى لنا سبق الإمام أن يسبقه بركن أو بركنين، وأيضا التسبيح وتلقين الإمام. أنت ترى الإمام يقرأ فيعني ترتج عليه القراءة، رجل من تحت بيرده وهو بيتوضا، ما ليس أول صف أول صف ثاني، من تحت عشان يبين أنه هو حافظ بيرد، تسمع الصوت من تحت. وهذا بيحدث كثيرا، سنرى أنا واقع مريض عشته والله العظيم مع العلم، وسترى ما تراه إن شاء الله الأسبوع القادم في كيفية التلقين. والرجل مش هيلقين ده هيطير رقبته يا حبيبي. في سورة البقرة قلت لك أنت بتعمل إيه، وهذا قيلت تقال نعم تقال يعني الرجل بعد يوم يصلي في القراءة حاد عن السورة، دخل في سورة ثانية، فمش متصور المأموم أنه يحيد عن السورة عن سورة البقرة عمال يرد في سورة البقرة. هذا إن شاء الله نستوعبه الأسبوع القادم إننا في الكلام على تلقين الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بكم في جنات المنار في محاضر صدق عند مليك المقتدر.